طبعا كله عامل واجب. الواحد انت مش عامل واجب. يعني على قد الحصه ان شاء الله هيكون معاه طبعا مش ولا دي حاجه الاسر والبرجر وحط جنب البرجر بين قوسين كلمه ارترايت عموما مش شرط البرجر بقى احنا قلنا اهم شغلين كنت فين الكروني الكيمي اسر وبرجر نرى على طول انا ما عنديش اسرار مفيش اسرار وحكي عم اجي ادم عملت واجب وحش يا يا رب ما تقع تحت ايديا ابدا ربنا يبارك لك يا ابني يا رب الاجل هنا اجل هنا 20-40 سنة وعلى فكرة بالنسبة لك وبنتو كطلبة هي دي الموست امبورتنت سنجل فاكت الموست امبورتنت بايه؟ سنجل فاكت تشخص بالاج العيان سكس يوزوالي ميد هناك اونلي ميد البرجر الايديولوجي ريسك فاكتورز اللي انت عارفها البرجر الاكسسف سموكينج بس احنا مش عارفين الميكانيزم برضه لكن لقينا مع دول زي ريسك فاكتور كده الليفل اوف ليجن او اورتو ايلياك او فيرو اوف ليجن او ديستال بس ما ينفعش ديستال لوحده ما ينفعش اثروسكليروزس وعنده اوبليجن برضه ممكن يأثر ديستال بس اللي هي افكت ريجل وارض لكن ما يبقاش عنده ديستال ان اب ممكن ولكن لازم يكون معاه بروبلم اما البرجر ديستال بس والباتشي ديستريبيوشن الباثولوجي مين دي انتيمال البرجر لا ركز معايا في البرجر ده انفلينج نيورو باسكولار باند نيورو باسكولار الله يعني قصه ارترايتس راحت واخده البين معاها وخدت النيرف معاها جايه في البرجر دلوقتي هناخد البرجر سوا ان شاء الله الحكايه دي بتعمل له حاجه اسمها اكسبشن موجود قدام ايرلي نيوريتك بين فتتسال في الشكوي ليه الريست فين ايرلي في البرجر يحب يسمع دي بالظبط يبقى انفلينرال باندل اند ثرومبايزر بروكيو المايجريتنج ثرومبوفلبايتس خدناها في الثلاثه بيس كيت في ثلاثه لو فاكرين الثلاثة بيز لا الستة بيز كت ثلاثة الثلاثة دول كان فيهم نقطة بتاعت ترومبو كليبايت خدناها عشان اللحظة دي بس لا مهمة لا اكيوت ولا كرونيك ولا اي ولا انيوريز مهمة عشان البرجر ديز بيكون معاه كتير مايجريتنج ترومبو كليبايت الريست فين؟ الريست فين هناك ليه؟ هنا ايرلي وعرفنا ليه زود شوية بروف لحياتك مش للكلينيكال ده لعمرك والامتحان فيزيبيليتي فور سيرجي فيزيبيليتي فور سيرجي ايه رايك الاثر والبرد مين يرد عليا الاثر ميبي فيزيبل او يوجوالي فيزيبل لكن البرجر نوت فيزيبل ملوش احتمال يكون فيزيبل صح انجيوغرافي نيدت في الاثر ايوه لكن نوت نيدت او نوت انديكيتد في البرجر ليه مين يقول لي نوت انديكيتد في البرجر الانجيو لا فيش احتمال يكون في ديستران اوف لا برافو فاهمين السكيما كويس وحاسس بقيمه اللي انا بقوله اللي سمع الكيمياء قبل كده وكان حاسب نفسه فاهم نمره ثلاثه سيمباثيك في الاثرو ليميتد رول بالبرجر important role. ليه important في البرجر مش هتعرف؟ عارفين ليه؟ عشان هي الوحيدة اللي معايا. لا مش عشان انا لسه في البرجر متأخر. معيش غيرها. في البرجر ما عنديش غير يا سيمباثكتومي يا كونزرفاتيف يا امبيوتيشن. ارجع الالجوريزم بتاعنا التقسيمه بتاعتنا هو نوت فيتو خلاص مالوش دايركت فاضل لك مين؟ سيمباثكتومي يا اما كونزرفاتيف يا اما فبقت هنا مهمه وهطول بقى الله يبارك لك بص في التلفزيون عشان الماتش يكمل كويس ايه رايكم نجيب تلفزيون هنا كده ونجتمع نتفرج على الماتش مع بعض؟ والله كانت تبقى لذيذه مش عارف اللي جاب خالد ده هو كان ورا ابو سامح من قوم خالد بحب قلبه هو جاي في خالد لغايه عندك احمد انت خسيت يا احمد ماشي اهم فرق يحب يسمعه هو منك في الشكل بعد الايه فوبليت يا الفرق فوبليت يا الفرق فوبليت يا الفرق في الاخر وابتن وفي البرجر او في الارترايتس ريزن اكتب في الصفحه الفاضيه ان دي شفوي ثانيه ممكن يا ابني برجر وما لاقيش بوبليتيان فالس ايوه يا فندم البرجر بيزيد تو تايم تو تايم حاجه اسمها بروكسيمال برجر وحاجه اسمها ديستال برجر كل اللي كنت بوصفه ده الديستال برجر وده لما اقول برجر افهمه افهم الديستال لكن في نوع اسمه بروكسيمال برجر في ايه بروكسيمال برجر ده اكتب يبقى في ابسنت بوبليتيان فالس والكوريديكيشن هتبقى في الكاف المره دي مش في الصوت يلا نستأنف رحلتنا في الاسكيمة تراتك اورتك انيوريزم اشتر لا ما فوقش عشان بنستكم الكتاب كمان في عنوان شكله شيك قوي قوي جايين اعمل ايه قولي اعمل ايه دخلت كويس اعمل انا ايه اخش وتلاقي اي حته وخلاص المهم تعالي خش تاني اختي كاني اختي دي اكتر واحده عندي بص الدايتكشن ده مش عايزه هدردش معاك احنا اشتغلنا خلاص ولك الحريه تكتب من كلامي حاجه او ما ما تكتبش او تقرا اللي عندك بعد كده او ما تقراش. او انا ما ليش سطرين ماشي. ايه الاورت بايسكشن؟ انتوا عارفين ده الاورت بايسكشن كده بتجمعه هو طالع عور انتي. انا عايز افكركم برسم التناسب مهمه في الاسئله. بص يا ولاد ده كده برانش طالع من الاورتا مثلا مثلا يعني مش بس الحته دي. ادي الانتي بقى اهي ماشي كده ولا ده برسم غلط؟ هتقولي برسم غلط ما غلط ما هاد ولا تقولي برسم غلط. طيب وبعدين اهو وادي الدم اهو حصل انتي كتير بدا الدم يخش تحت البيت موزوق الانتي مانيبولاتيف يعمله هو نازل الفتحه كانت هنا بتاعت الارض مش كده؟ لكن هو خلاص بيزق المدروس حواليه فهيقفل البرانش اللي طالع من الاول. ليه رسمت لك الرسم دي؟ عشان تفهم ان الدايفكشن له خطورتين من اخطر ما يمكن. اول خطوره ان ممكن يفرقع حلول البرده يبقى زي الرسم. تاني خطورة انه طول ما الدايفكشن ماشي بيقفل البرانشات اللي طالعة من الاول. عشان كده اخطر دايفكشن في الدنيا في الاسمي الاول. ليه؟ هي في الكورونا تكنيكا وده لازم ارجنت ده. طب امال لو بقى خد فراسك ارش بعد الحتة الاسمي ونازل ارجنت؟ لا صدقوا مش لازم. هو قصة هايبرتنشن عالي جدا عليه له هايبرتنشن احيانا يقف وتهدى الامور على كده والعين يكمل خلاص. امال امتى ادخل حالا؟ لو بقى داخل على فيسل مهم لو اتقفل يموت العيان. مين اول فيسل مهم لو اتقفل يموت العيان؟ تعرفوه؟ يا وحش يا فلان انت والله العظيم يا ابن الظلم سنه كل شيء والله ربنا يحميك يا ابن النار عنك. سوبيرو سنتريك ارت ده اول بيسل هتقابله في الاورطه لو اتقفل يموت العين. ليه؟ لان ده بيجي كل سمول انتست تموت في ست ساعات. يلا اللي قبليه السيليك. السيليك ده اللي ياكل الاسهم دي لكل حته رايح لها الاماكن اللي تحت خلاص. عشتوا الفكره دي؟ فكره الاورطه البايسكشن. عشان كده بنقسمه وحيث موديبيكي. ديبيكي ده اشهر جراح باسكولار في العصر الحديث زي هانتر ما كان اشهر جراح باسكولار في العصر القديم. هانتر ده اللي قلت لكم عليه بتاع هانتر الكنائن اللي هي السبستاتوريا الكنائن هو اللي سميه الاسم. ديبيكي ده له قصه معانا احنا في مصر هنا. شاه ايران شاه ايران عارفين ايران اللي هي شاه شاه ايران ده لما طردوه احنا استقبلناه في مصر وجاوا الليمفوما فلسطين واحتاج سبلينكت. مين بيعمل سبلينكت عندنا في القصر العيني؟ رئيس القسم ولا الاستاذ اللي بعديه؟ النايب. يعني دي عمليه النايب. لكن ده شاه ايران ومعاه فلوس كتير ما عندوش مشاكل. انا هتقولي احسن واحد في الدنيا. قالوا نجيب لك احسن جراح بصله في الارض دي بيت. وجي دي بيت. وعمل له سبرينكتومي وعور له تيل تاني ومات شاه ايران باي ذيس كومبليكيشن مش ايميديتلي بوست اوبرتيف لكن بدا يكومبليكيت كومبليكيت لغايه في الاخر مات. وطلعوا شاه هبه اياميها ان المخابرات الامريكيه دفعت لليبيا عشان يقتل شاه ايران. امريكي امريكاني والامريكان كانوا الشاه بالنسبه لهم بقى مشكله سياسيه يعني خلاص بقى من القصه دي والحكومه زي ما حصلت خلاص دلوقتي لو كان الشاه لسه عايش تبقى سبت القضيه برضه ايه الشاه راح الشاه رجع فعايزين يخلصوا منه. ولكن الكلام ده غلط لان مستفيد الدكتور مستخدم ككيلر او اندرتيكر ابدا. مش الدكتور يستخدم بس فلوس عشان يقتل حد ابدا طبعا. المهم هو اللي عمل الكلاسيفيكيشن مساعد باي تكستنج ذا اوت الالجوريثم. وهي كده اوسع من المكتوب عندكم، اول مكتوب عندكم ان هو نوعين، تايب 1 واخد الاسندنج بس، تايب 2 واخد الديسندنج. مين الاكثر؟ تايب 1 واخد الاسندنج في الكروس. طب لما احب اعبد اعمله ايه؟ ماليش غير اكسجن ودراج، اشيل السجن دي كلها واحط ايه؟ خاصه ان خد بالك مفيش بقى، طب ما تعرفش ان الاورطه انا بتاعها بتشيل اورطه، انما ما اعرفش اشيله الابدومينال اورطه. هو حد ذات يقول لي مره ترانزكشن في الابدومينال اورطه نعمل ايه؟ هيكون مات. مره في الابدومينال اورطه يكون قفل من تداري الجسد وعمال مات خلاص. ده كل الدفعه عارفه دكتور، كل الدفعه عارفه دكتور هنداوي قالها الصراحه ما تبصلوش. طيب يا شباب، ما اعرفش نعمل ايه بقى. انا شرحتها على فكره، شرحت كل كلمه، ما اعرفش نعمل ايه. انت القراءه لا لا حضرتك ملينا، لا اصل ما تكتب كله ثلاث اربع نقط. هو ده بس لو نصحوا في هذا ناخد حاجه اشطر الايديولوجي ده لا عندك خالص ولا يروح حتى عندك مين كله. وبعدين في صفحه 20 اقرا الى 15 ظهيره في دومين 5 5 1 وات ذا ديبيتيك كلاسيفيكيشن. لان مع اي ايبي فيستلا في سكندري يبقى يكون بين وده أرضي وده بين ورسمة اللي عندك لو أنا كنت عادل كويس كنت عملت في البين كده كنت عملت لك كورسوس كده مين الأرضي مين البين عندك اللي تخين الأرض اللي رفيع اللي الول بتاعه تخين هيقصد بيه الأرض الول رفيع أقصد بيه البين وفي نوعين للإيه فترة زي ما أنت شايف نوعين نوع أولادي دايركت كونكشن هو ده اسمه أنيوريزمال فالف ونوع تاني بقى في بينه في النص سوالينج تستك سوالينج في النص موجود اسمه باريكوز أنيوريزمال وعشت سنين اقول يا ترى مين اللي اسمه انيوريزم الباركس ومين اللي اسمه باريكوز انيوريزم وانا زمان فوتت لكم حصه الانيوريزم الديدي وفوتت ديدي بس عشان الايفيكتوري استنى ما اشرح بس ركز معايا مين في الاثنين دول يلخبط مع انيوريزم الايفيكتوري فاللي يلخبط مع انيوريزم هو اللي في كلمه انيوريزم انا حفظها كده بس يبقى فاريكوز انيوريزم دي كده سويلنج اللي بتحصل مع انيوريزم وانيوريزم البارك ما فيهاش سويلنج اللي يعمل ايه بفيستولا اسمعوني شويه دي كونجنيتال ودي غالبا تبقى مالتيبل وسمول وصعب جدا علاجها كان بتعمل زمان في الفاريكوز بينز لوكال جايجانتيزم يكون مع مالتيبل هيمانجيوما وقلت لكم مش هشرح ليه بيحصل لوكال جايجانتيزم يا اما تروماتيك واللي قدامي دول على فكره الكبار دول غالبا دول التروماتيك وده اللي حصل في ده في الفاريكوز انيوريزم ان اتعور ارضي وبين في النص اتكونت هيماتوما وبقت اورجنايز وعملت سويلنج ده يا اما انديوس ده انا اللي عملتها زي بتاع كلينيكال بيكتشر لما نقول كلينيكال بيكتشر بتاع انيوريزم هنوصف ده سويلنج سوفت وكمبريسبل لو دوسنا بروكسيمال يقل لو دوسنا ديستال يزيد في اكستنسايل بالسيشن يعني كل حاجه ماشيه زي الانيوريزم بالظبط امال ايه فرقه عن الانيوريزم اول فرق ان عندك هنا سكندري باريكوز بينز وديستال ايديما في فرق تاني ان الميرمر ماشينري ميرمر لان الدم مع الدستول بيخش البين مع الدستول يرجع تاني ماشينري ميرمر تاني حاجه تاني فرق ان البروباجيشن بتاع الميرمر هناك في اليوريزم كان ديستال بس ان بيخش البين يا مصطفى لفوق ولتحت فالميرمر بروجيتد ديستال اند بروكسيمال وعشان كده اصعب حاجه تفرقها من انيوريزم هو اللي قدامك بقيت حاجات الدي دي سهله لكن ده شبه الانيوريزم جدا جدا جدا جدا في حاجات ازاي نعالج العيان ده والله الكونجنتال بيرك الانديوز اوعى تعالجه ده انا اللي عامله انا اللي عامله ايديا امال ده وده اللي بتكلم عنه كوركش اخش اصلح التشكيل افك ده من ده واصلح ده واصلح ده طب لو كوريكشن ده صعب جدا ما يتخضوش من اللي هقوله دلوقتي زي مين اوبليكيا الارضي انيوريزم اوبليكيا الارضي ده وان جنبك ميديا اوبليكيا نيرف هتعوره هتعوره قاعد العيان في كلمه ايكوانيو غير مشكله كده دروب فود باختصار واضر عن بقيه حياتي والدنيا تبقى ملزقه جدا طب اعمل ايه؟ هعمل اكسكلوجن للانيوريزم ازاي اربط فوقيه واربط تحتيه واجيب جرافت احطها من قبل وبعد كلها يحصل بعد شويه ان هيحصل ترومبوزس في كل المنطقه دي خلاص بقت ترومبوزس طب ده مش ممكن يكسد للبين دي ماكسيمال كومبليكيشن غالبا لا بس دي ماكسيمال كومبليكيشن خلاص حصل لي دي مليون واحد بيحصل لي انا مش يعني هيبقى نتكلم عليها شويه لكن خلاص مش بإيدينا غير إن أخش أعمل دروب فود للعيان فلو الانيوريد ما ينفعش يتشال نعمل له اكسكلوجن بالشكل ده. عايز اقول كلمه عمليه، الان عنده هايبر دايناميك سيركوليشن، فعنده كارديا عاليه جدا، سيستوليك عالي وسيستوليك واطي. لو بصنا على الانيوريد على الفيستولا قفلناها بصبعنا يرجع الكارديا ترجع للنور الضوئي الهاربين، وكمان الهاي باس بريشر يرجع طبيعي، لان المشكله انت حليتها. اول واحد في الدنيا البشريه داس بصباعه على الفيستولا لاحظ الملحوظه دي، وعرفته برانهام. اسمه ايه؟ برانهام. اسمها برانهام فايس. بران يعني رده، وهام يعني هام، خلاص يعني الرده مهم. هو ده اول واحد كان شغال في فورد ولا بتاع برانهام. نقرا مع بعض الفكره. الله، يعني محمد عايز يربط فوق وتحت يعمل باي باي. لا لا، هنا وهنا الفيستر يربط الفيستر. ما انت لو كنت تعرف توصل لهنا ما كناش عملنا كده. احنا الاصل ان هنوصل لهنا ونشيل دي ونصلح ارض نصلح دي. لو مش هتقدر توصل تعمل فول كوريكشن تعمل ايه؟ تعمل كده. ليه ما عندكش نعرف اهو ديفينيشن ابنورمال. يا سلام على كلمه ابنورمال، ان دي نورمال كونديشن للارض اللي معديه عن طريق كفاله. ابنورمال كونديشن بتكون ان ارتري اند بي باثولوجيكال فايب انيوريزم فيري جوفايت بيكون انيوريزم ده في فورت تاك كونجينيتال، يبقى غالبا مالتيبل مع لوكال جيجانتيز مالتيبل هانجيومتر، يا اما اكواير لوكال فاين تيست سموث راوند كومبريسبل. انا بنخش في ان ارتري كومبريشن بروكسيمال يقلل السبايد والبالتيشن كونتينوس ريد. ده الفرق اللي بينه وبين هو والديستال فاين. النقطه دي والديستال فاين هو الفرق بينه وبين الانيوريزم، لان كوتين والمشينا دي مرمر وبروباجيت ديستري اند بروب. وكمان ديستال فاين دي مهمه، والسيستميك كمان فرق. الديستال فاين فيري جود فينز وقديمه، والسيستميك كانفستيشن تايكارديا هايبر دايناميك سيركوليشن وبرانهام فاين سلوينج اوف هارت ريت از سون از الفيستولا دوسنا عليها. ده لو قدرنا نعرف مكانها وندوس عليها. وده في الاكواير ده بس الحقيقه انت المستحيل في الاكواير. ما بقولك السيستم الجديد هي الهايبر دايناميك سيركوليشن. ليه؟ لان الدم بيرجع القلب بسرعه، متصل السكه ويرجع، يرجع القلب يحلفه تاني. تعمل القصه دي بقى، تعمل تايكارديا وتعمل هايبر سيركوليشن. ديكريز ذا كارديك اوتبوت وديكريز ذا بريفرال ديث. لا، مفيش في الاكواير لوكال جاكيت بس الكونيكت. نفسك تقول لي ليه؟ مش هقول لك، كنت قلت لك ما قلتلكش ليه لما كانت موجوده. يبقى ليه مش موجوده؟ سؤال غريب جدا ما جاوبش عليه. انت هتديني عشان عايز اقرا معاك. انا قلت لوكال جاكيتيزم في الكونتيتا، ما قلتش ليه. شوشة بقى عايز يرفع السؤال بطريقه ايه من الناحيه الثانيه. ماشي خلاص، سمعنا لحضرتك. انت في ضعيف في بحث الاطفال. طب الاكواير بقى ليه ما فيهاش؟ طبيعي ما فيهاش. طب ليه ما عندوش سكوينت الاكواير؟ قول لي ليه ما عندوش. خلاص؟ ما عندوش اي حاجه ثانيه خلاص. الديو رينال فيري انفستيجيشن دبلت وانتي فريز كونجينيتال اشطب كل ده واكتب ديفيكال ديفيكال خلاص. يعني ايه تعرضه ازاي؟ يعني اشيل له شويه ديفيكال تبقى كويس. خلاص؟ الاكواير بقصد اول سطر. سطر اول سطر في الاكواير؟ السجن اند باسكولا ريبير. لو ده مش نافع الارتي بايجيت الاباف اند بيلو وتحط جراف. ارسم الرسمة اللي انا ارسمها دي بتاع ترابط اباب عندي بلو خط ارتري سيربنتاين كده متعود اسمه سيربنتاين ارتري، وبعدين بين اخضر مش ازرق يبقى ايه كده؟ ونقرا سوا المكتوب عندكم بقى، سهله القصه جدا. مش هفك الرسمه، لا ما تفكش الرسمه. انا برضه عملت كده. يعني تبقى رسمه واحده مش فاكه بقيت عليمه. هي علمتها انها تبقى رسمه على بعض، يا راي شخصي. ولك الحريه تدرس كما تشاء. مين تاني فك الرسمه؟ حد جنبه حد فك الرسمه تاني؟ ليش فينا بقى؟ Proximal compression. لو دوسنا proximal ما يقلش حجم. هاي. هاي دي. هاي كنت أقول لك It means pulsating in humor, the muscular sarcoma, the irregular in shape and consistent, not compressible and defined. Don't override line of the main artery, يعني مش لازم تبقى لكن ممكن من نصيب تطلع جنب main artery لكن مش شرط. الابيفيستولا يكون معها pulsating varicose veins, machinery murmur, distal approximant, tachycardia, Branham sign, acute abscess, serpent fine artery, مشهور ما تقلبوش طرف. انا لسه ما قلتش سر مذاكرة الحتة دي. ده مشهور في الكاروتيد مش بغيره. الكاروتيد يبقى سيربن باين يلف كده يعمل ناقل هنا قدام السيرن مصطاي. لقينا عندك هنا كالكوع اثنين في اثنين كونتي وفي اكسترنفايل بانتيشن تحسبها الوالد وهي سيربن باين. الدبل تيجي يقول لك ده ماشي سيربن باين وده ملوش تريك يسيب. عايز اقول يا محمد مذاكره الحته دي معرفش انت كده ولا مش كده بس انا دي لو عندي يدينا تحرق دم هذا كلام صعوبه جدا لان مش عارف ايه المكتوب مش معنى احفظ ايه ولا اقول ايه. انا عايز اقول لك سر مذاكره الحته دي واضح ان الاكيوت ابس سيربن ما يكونش كلام الا انك ممكن تكتب عند الاكيوت ابس الجمله بتاعتنا any abscess in the cause of an artery excludes aneurysm before incision and drainage which can be by aspiration. انت الجولة دي تاني بقى امتى تاني النهاردة عندي معيد طول النهار ومع معيد طول النهار دي عايز بعد كده اشوف شو تاني من الماتش هو معاد الماتش بتاع 3 دول بتاع عمل انا معاد 3 غينيا غينيا غينيا بس مدرب غينيا ده واد مجرم واد سافر يقول لك ايه احنا مش جايين نعمل حاجه احنا اصلا تاهلنا البطوله يعني تعالى حي تعالى هنا انا مين غريب الاول انا غريب قوي انا غريب ليه اللي تقول انا فرحان قوي اتاهلت الدور الثاني وانا كنت احلم تعال ثلاثه دم بيصرح بقى امبارح يقول ايه استغربت فرصتي احسن مننا جدا طبعا والله نفس يعني الموضوع ده يعني مدرب مجرم عايز لعيبته في عيال كلوكس والناس الايفيستر ممكن تدخل فارسين الايفيستر ممكن تدخل فارسين لو لارش دخل فين على طول. السؤال كان فين السؤال الايفيستر مش سهل اعمل لها قصه بتاعت ترابط وربط وبيطار ولا كلمتينها وخلاص. لا انا مش عاملها عشان السكن اللي بيكون بينزل فارسيتنج. لا عايز اقول يا اولاد انت ايه الايفيستر الهايبر رينكل دوريشن بتدخل فارسين. اللي عايز اقول ازاي نذاكر دي هقول لك ايه كده كنت ركز معايا اذكروا بايه نذاكر الحصه اللي فاتت وعارفين كاركترز اوف انيوال الونج كورس اوف ان ارتي المكان الصح سيلتك كومبريسبل فرونتايل بالسيشن سيستوليك وبقيت الدستري دوس بروكسمال دوس دستري. اجي على كل واحدة من دول واعرض الكاركتر بتاع الاجوريزم عليه واللي مش ماشية معاه قول مش موجود. هتكتب احلى من اللي عندك وتذاكرها اسهل من اللي عندك معنى كلامي. لما اقول لك باصدر فيه بعد. هل لازم يكون along the coast الارضي؟ لا. هل في expansive pulsation؟ ما هو ليه بيجي؟ في يبقى مولهاش. طيب هل compressible؟ لا. هل smooth؟ لا. هل plastic؟ لا. هل لو ضغط بروكسما دي قل؟ لا. هل لو ضغط دي؟ لا. هل في systolic؟ بروباجيت النستري؟ لا. عليه بس. فهمت؟ دكتور مش كومبريسور؟ لا لا. بس ده فيه مرسركوم. في مرسركوم كومبريسور. خلاص؟ والسركوما. والهيماجيوم مش بسيط. الا الارتيريا. طيب. ارجع بعد كده للترانسميشن. لازم يكون ارانكو الكورس والارتري. لازم لازم يكون لازم يكون عشان يروح ده تاني. خدت بقى سؤال دي ولا ايه فكره كانت واضحه كده؟ فانت لما تذاكر دي اكتب كده، تكتب في مذاكرتها، ما اعرفش تعبر عن اللي قلته ازاي، لكن رايي تكتب انك قارن كل واحده بالكاركترز اوف انيوريز بس. ايوه كومبير ويز سي. شوف يا ولد كومبير ويز سي اللي في اول الصفحه فوق. يا احمد يا ند يا ابني حاجه اشربها دكتور يا ابني. ديجيتال سبتراكشن انجل. نرجع نشرح. هو النهارده فادتنا كل دوني بالحصه زي دي. فضلنا سايبينها في الحصه سددناها الحصه الرابعه دي. في ديجيتال سبتراكشن انجل يا ولاد كان سماها في الانتجريشن بتاع الكترونيك كيمي. وصح يحولي الاكيوت الكيميا وهي تعمل بعد كده انزوتيشن. فكروا بطريقه تبقى ليس ان بين، مش الحياه طبعا نون ان بين. يحقنوا الضيف البين. فتلف الدم. تروح لغايه القلب، القلب يحبسها في الارض. وبعدين معانا فين بقى دخل القوه؟ جهاز. جهاز اسمه ديجيتال سبتراكشن. مش الدكتور قال له لحد يعملها في مدرسه سبتراكشن. على نفس الجهاز ده. لا مش تكذب رياش عاوز. لا ده هي الجهاز اسمه ديجيتال بتاع ديجيتال سبتراكشن. انت بتظبط الجهاز وانا عايز عندي اعمل له للكاروتيد انجيوجر. كاروتيد انجيوجر خلاص تحقن في انهي ايد؟ هتحقن في الايد دي تقول له كاروتيد انجيوجر. الجهاز يفترض انه بعد 17 ثانيه هيبقى الضاي ماكسيمال كونسنتريشن في الكارب. وفي صور كارب رائع بس في عيب خطير. بالظبط دايلوشن بتاعت الضاي ضعيفه جدا. وانت في الانجيو مهمه جدا تبقى شايف كل حاجه كويس. لسه ران اوف وخش ران مش اي كلام. فالضاي لو لقيت ضعيف على لسه ران اوف قال لك ما فيش وتقول حكمت عليه بالاعدام وكان ممكن ينفع. حاولوا حلوا مشكله الدروس دي بطريقه ولابد تتعمل والا مش هتحقق خالص. ده انت بعد الطريقه دي لسه عندنا مشكله بقى. قالوا يا نعمل سبتراكشن. يعني ايه سبتراكشن؟ احنا هنشيل من الصوره السوفت الشادو بتاع المصري ونشيل صوره العظم وشيل لك بس صوره الضاي على الورقه تسمي الديجيتال سب تراكشن وتعرفها حتى لما تشوفها ما تلاقيش الصوره بتاعت الانجو ايه لا صوره عض ولا صوره ايه ديجيتال سب تراكشن انجو مفهوم يا خالد؟ مش فاهم ازاي عملوا ديجيتال سب تراكشن لا ده كمبيوتر بقى هذا الكمبيوتر بيعمل مليون حاجه لا يبقى مضاف واحد يحطها على دماغ واحد وودن واحد يحطها في كده في قفه واحد كده السهله دي يا دوب بيقسم الصوره وياخد صوره الضاي بس يحطها لوحدها ويرغي الباقي تسمي الديجيتال سبستراكشن انجو طبعا بالعقل تقدر تعمل بيها انجو على اي حته في الجسم تقول له عايز رينال ارتريوجرام ديجيتال سبستراكشن عايز لور لينز ديجيتال سبستراكشن عايز ابر لينز ديجيتال سبستراكشن عايز ابدومينال اورتيك انيوريزم ديجيتال سبستراكشن طبعا صح ايه ده الحقن الضاي الاول وده الكمبيوتر يشتغل لوحده يدعي الصور في الاخر لوحدها انت كل دورك في القصة حقن الضاي وشراء الجهاز وارجوك لا تتدخل في الجهاز يا شوكي انت متكلم او تخش جوه الجهاز تعرف هو بيعمل ايه وهو عارف تحقن الضاي وتظبطه تقول له عايز الراجل ده كاروتو عايز الراجل ده نور لم هو بيصور صور عادية وبيعمل بعد كده سبتراكشن ويديك الصورة دي ويديك الصورة دي أحيانا. لا مصدر كلامك جميل قوي طبعا احنا بنحقن دايركت كمية أكبر من العادي بتاعت الدايركت وحاولنا نحل طبعا لو أنت حطيت عضم وصوت مش فيها خالص ولو حقنا الواحد داي بتاعت ساعتها الدايركت دي طب الدايركت دي ماشي بالدم برضه لو صورنا الجسم ولا جسم اتفرطت كده اهو لا ضايري وتتجدد فبتحقن ضايري كمية أكبر طبعا هي قصة طبعا معقدة أكثر تعقيدا من اللي أنا بقوله بس هي الفكرة مجرمة ونجحت وما خبطناش في أرضي بقى افتح آخر الإسكيمة أنا عايز أخلص كلام العيال ده كله عشان أشرح الفايبات تكون إنفكشن من عندنا وراه آخر صفحة الإسكيمة خالص اخذ منها خالص بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي بكل اللي ده تجميع تجميع على حاجات انت عارفها من قبل كده ازاي اقدر اعمل حاجات بدل ما اعمل عمليه ياسر جراحه كبيره هخش اندو باستر يعني اندو باستر بابره تك اخرج ارضي او بين اندو باستر اندو ارتيجي واخش جوه الارضي وبينه راح اعمل العمليه ازاي بتاعت الاورتي اورتي اي نوع تحت البارح نوع من اندو باستر كده زي الكلام بتاع البطه البالون والليزر والكده زي الفلتر بتاع الجيوب نتيجه ده اندو ماسكولار سيرجن دي قصه اندو ماسكولار سيرجن فلو جات السؤال ده ولا طالب هيكتب فيه ولا كلمه مش هيفهموا قصد الراجل ايه رغم ان الطلبه عارفين الثلاث امثله دول اشهر ثلاث امثله دول اللي عليك وتكتبهم مش من هنا تكتبهم منين؟ من هناك بس من هناك لعيب هناك كل واحد من حتته بص لي برضه باستغراب واحد منكم ده يا حبيبي الثلاث امثله اللي قلتهم في حتت مهمه جدا جدا جدا نظري يعني مش لما قلت لك مهمه نظري ايه ما رجعتكش تذاكر حاجه ما كنتش مذاكرها ده بقول لك حته الفلتر في الدي بي تي هات وحته الابدومينال اورتيك اليوريزم هات وحته البطه هات الصعب هنقرا بس نشوف ايه اللي عندكم الاول دكتور عشان ايوه واحد ولا فوجات الكابتر دي تعتبر برضه لا فوجات ده اوبن فاتح جرح يعني هو بس لو فورم بس كده اه فيركي وتاني انت متاكد يا احمد انك تقدروا على النسكافيه اه ربنا يحميك كده ربنا يحفظك انت طيب قوي يا احمد الاندوفاسكولار سيرجري يعرفوا لك حابب تخليه خليه مانجمنت اوف باستر ديزيز بيريوتين يا سيدي. طب ده كده سيتيشن ما اعرفش الحصه اللي فاتت الدايجنوستكس ثيرابيوتيك كلام هايل يعني. والثيرابيوتيك بروسيجر خلي العناوين معاك خلي العناوين معاك وبدا بعد ما كتب العناوين يشرح لك ثلاث امثله بس. اول مثل البصر شرح البصر. انا بقول لك خالد يا احمد انت انا وخالد دي بتكلم عليك يا ابني والله ده اللي بقول انت خالد بس انا بفرح جدا يعني بشكر فيك الناس كلها النهارده وضيع الاجعان معاك مسافر ماشي وشي هل انا عليها حكايه هعمل لك ايه اصلي واحده اي حد خلاص دلوقتي يعني مش مثلا احمد ولا احمد ده مثلا مع قوه عضليه لا لا عادي واحد قال لي ماشي يا دكتور وانا في البيت مش عارف اقول حاجه ومناقشه بسيطه ليه كده ليه كده ليه الضرب طب ما يتناقش كله ضرب كله ضرب تفاصيل البطه اشطبها تفاصيل التنت اشطبها ما تذاكرهاش من هنا تجيبها من هناك وتبقى انت بس عارف انا هدفي هدفي عارف ايه يا جوزيف ورقتك عامل ايه شيء غريب لو انا فاكر صح عايز اقول انا هدفي ان لو جه سؤال كلمه يا خالد اندو بط بستاشري ما تخافش تكتشف ان ده المهم نظر ما تراش على المهم ده كان الاجل ارجع صفحتين ولا صفحة ده صفحتين يعني هات الرنو هات الرنو واكتب على الرنو اكتب على الرنو مستمع النظري ومهم كان لقيته رنو تقلب دور ايه صفحة قدامه كان كده 25 يا حبيبي 25 مهم شفوي ومستبعد نظري. ايه حكايه الرنين؟ الرنين ده يا جماعه مع البرد مع البرد يحصل احداث من ثلاث حاجات. اول حاجه فانور عشان الاستاذ محصل في البرد وبعدين مع السكينه بتبقى مش دم رايح فالدم اللي موجود مش عايز يتحرك فبقى استجنن فيتحول لساينوزس ومع الساينوزس والستجنيشن والاسكيميا ميتابولايت جات هتعامله برضه زي خلصت الاكتاف والدم نزل مره واحده وكان قبليها البيسز دايليتد يتحول لروبو احمرار مش طبيعي وبعدين يبقى تعب طبيعي والاكتاف كان حاجه فانور ساينوزس فانور ليه؟ اسباني سينون استثنيت فجأة حصل برضه دايلوكيشن جه الدم ما جاش الدم على البيسلز عاديه زي الاسبوعي ده لا ده على البيسلز كانت دايلين والرينوز يحصل في الابر لين بس في الفيميل وده اسمه رينوز ديزيز. الخطوره في ايه؟ ان مره مع الاسبازم ده يروح حاصل ترومبوز فبقى البيسل بيرمنتلي اوكلودد وبالتالي يعمل ديجيتال جنجرين وقال تلاقي واحدة صاحبتها في المدرسة زمان كده وقال خلاص تخيل في في التشخيص انه in between attacks completely normal عشان كده لما نحب نشخصه نعمل له حاجة اسمها cold death طبع تلج في العيادة والعيادة تروح حاطة ايديها في التلج تبدا الاتاك زمان زمان كنت واحد بروسلي ما حضرتوش انتوا جيل ده بروس ده كان بطل كاراتيه كبير قوي قوي وماته صغير لا كاراتيه وبعدين كان في فيلم له عايز يجيب لك يعني ازاي هو حضر نفسه في التدريبات، فجاب طبق رمل نار في نار مواد رمل وراح حط ايده في الرمل، كل مره بقى ايده تغرز اكتر في الرمل لغايه ما اكيد دخلت كلها رمل مولع وطلع. قال ايه النظريه؟ ايه النظريه؟ ان الموت اعصاب الايد فكيت يعني غير اعصاب ما تحسش بيها خلاص بيخبط في الحيطه ما تفرقش اكتر من واحد مهم. واحد بقى للاسف الشديد من جيلي حد كاس الجرد يمين الجيل بتاعنا شاف الفيلم ده نفسي موت اخر راح عمل التجربه. بحكي القصه دي انا والله بهزر، ده كانش ولا كلمه هزار خالص، ده واقع. بس ايه اللي فكرني بحكايه جروسي دي؟ الكول تيست بتاعته خالص بنجيب التاجر هرانو. كان واحد قاعد كان هنا وقال لي ده فعلا حضرتك لو الواحد عمل كده الاعصاب دي فعلا ده حرق من الدرجه الرابعه ده العيال الراجل ايده باطل طبعا بص برد الكلمه يعني كده لسه حاسس يعني فاهم مفيش مشكله فلو الست دي جات لي علم دي من اسباب معرفش اخص طب وعلاجهم ايه؟ يتجنبوا الكول بياخدوا انتي بليتس عشان خاطر الترومبوزس اهم حاجه تدفي بيها تعمل جوانت في الشارع خلاص ودي تبقى تحت البطانيه وهي نايمه في السرير وخلاص انتهى. ولما بنعمل سيمباتكتومي السيمباتكتومي احنا كنا حاسبين ده من القصه ركزوا معايا في البرنامج فيه ان القصه اساسا ما حكيتش المهم كنا حاسبين القصه سيمباتيك اوفر ستيمينج طلعت اوفر ستيمينج بس فلما عملنا سيمباتكتومي علت الثلاث مرات فتحس انه مع السيمباتيك واللي قال لنا انها مش سيمباتيك اوفر ستيميليشن ان هم رغم اتحسنوا مع السيمباتيك من اولها لكن رجعت السيمبتومز بعد شويه بس مش بنفس العنف الاولاني. فالسيمباتيك مفيده جدا السيرفايكال طبعا مش ناقص في حاجه اسمها رينولد فينومينا. ايه الفرق بين فينومينا والاثنين؟ الاثنين حاجه واحده. فارس نودس روبو. الفرق الفينومينا ليها سبب والاثنين الديزيز بس الديزيز اما الفينومينا عز او فين الفينومينا عالج السبب يخف الديزيز ما فيش سبب عشان كده اخوك شريط مش بتاع الديزيز ايه اول حاجه اكسكلود فينومينا ليكون الست اللي عندك دي جايه لك بقول الست لان لو راجل يبقى اكيد فينومينا لو راجل اكيد فينومينا اما لو ست كده او كده فتكون الست اللي جايه لك دي في نقص يبقى عارف السبب. وجات كلمه رنوز قبل كده في المنهج اكتر من مره جات لما كنا بنتكلم في البرجر دي يكون معاك وفكار فرطاني وفرطيك اوتشيت سيندروم والنهارده هناخد انها بتحصل مع الفايبريتنج ماشين. عارفين الناس بتوع الشوارع اللي بيشيلوا اسفلت دول يجي لهم رنوز وعشان كده دول بتسأل سؤال شاف ايه من يا ابني وظايف تعمل اسكيميا فاهم؟ لسه ما كملتش الشرح هقعد اقرا مره واحده الصفحه ونص الخيالين دول مهمين قوي شكل قوي فوق خيالك. الرينولد نوع من البازو سباستيك ديزيز واحنا مش عارفين ليه ايه اللي خلى الست دي يجي لها رينولد ودي ما يجيلهاش رينولد خلاص؟ ودول كتير عندنا. في حاجه اسمها اكروثيانوما برضه مع البرد تخش ثيانوس وبعد كده روبو من غير فالو. وفي فرق تاني في الاكرو ايه هو؟ ان اند بتوين اتاكس ما تبقاش نورمال في برضه المنت اوف ثيانوس موجود. في حاجه اسمها ريترو ثيانوس فريجي تحصل في الستات في الليل وبتعمل جيوز وفات الجيميل ويديوز فاكيوتينيس وباري فين فول وفين في الليل في حاجة اسمها إريثرومالجيا مهمة شكل يقول لك مين اللي الحرب السخونية بتعمل لها سمبل هي دي مش البرد قصة اسمها فازوس باستيك لو فهمت العنوان تفهم القصة حاجات بتخلي الباش خش السبب وتعمل سمبل واحنا مش عارفين سبب ماشي يا شباب عارفين القصة اللي خدناها بتاعي كوزالجيا اللي قلت لكم محدش فهمها انا شرحتها وان الكوزالجيا باكثر ثيوري اكسبتد دلوقتي لكن الكوزالجيا ناس بتقول ان سبب الفين ده نوع من الفازوس باستيك ديس اوردر بعد الناس ريبير خلاص نقرا مع بعض نقرا واسمع الاسم مذاكرة الشفويات يا داليا غير مذاكرة النظرية طيب يلا معرفة احنا لا بنذاكر شفويات ولا بنذاكر بذاكر الاثنين زي بعض طول عمري النظريتين الشفويات الاثنين ما بيذاكروش رينوس جديد فازوس باستيك جديد افكتنج ديجيتال ارتريز خلاص بقى احفظ الكلام ده فاكرين حكايه الرير كوزس والاكسترنا جاريا وقفت ده اول ما تبتدي يخبطك فيها وحصل مع حد فيه كنت في سوفيت قاعد معانا ولا كان في نص الاولاني اتسال في الراوند او قاعد معايا اول ما اتسال او يعني في اوائل اللجنه اتسال ايه يا ابني الرير كوزس اوف اكسترنا جاريا فاللي بيجاوب ده بيخلص اللجنه تفكير بعض الاساتذه يخبطك في دي في الاول مش عايز اكتر من اللي عندك مش معنى مهم ان يعني نعمل بقى في اللمبر هيرنيا دكتوراه لا بس تبقى عارف لمبر هيرنيا سوبير انفيريور اسباجيليان هيرنيا فانتوم هيرنيا عارف كل شيء طيب رينولدز دي فينومينا اشهرهم اكروسايلوزيس هو لكن نيفر كومبليتلي نورمال ونو بلانشنج يعني نو بالو مفيش في الاتاك بالو ده الاكروسايلوز الريتروسايلوز فريجيد او بازين ديزيز ده فاتي في ميل وتاخد الليد الريترومايالجيا الاي قبل ال الريترومايالجيا خلاص ديا سؤالها الشفوي يقول لك ايه اللي الحر بيعمله السخونيه هنا وورم بتعمل فين ناس قالت الكوزالجيا كده وحاجه اسمها سونيك اتروفي سي اوتوماتيك اسباب الارثرايتس مهمه جدا جدا شفا وما فيهاش اي فاهم برجر تكيات واخضاع في البطن انفكتيف اند ارثرايتس اوف ترانس بولي ارثرايتس نودولا اكسترا كرانيال سيريبرو فاسكولار ديزيز اكتف بطن سؤال بطن بيور بطن ممكن يجي اكتف محتمل نظري واشطب كل التفاصيل اللي عندي يعني ايه سؤال بطن سميها اكسترا كرينيا سيريبرو فاسكولار يعني اثر السكليروزيس افكتنج الكرافس بس ايه الكلينيكال فيكتور بتاعتها في النيورولوجي بقى كلام سهل وايه التريتمنت كونزرفاتيف ولو سيرجري طبعا وترومبو اند ارتريتمي جدا ممكن حتى باي باس كل اللي انت عايزه والانديكيشنز بتاعته امتى ده كلام اظن واضح جدا جدا جدا كلير خلاص لكن لو جه السؤال ده اللي عمره ما جه قبل كده واستبعد جدا يجي في الجراحه لكن لو جه السؤال ده فانت تبقى عارف للحظ طب انا جيت عشان اشطبه لا عشان ما تخضش يا نجم لو جه سؤال اندو فاسكولار ما تخضش لو جاي سؤال اكسترا كرينيال سريبرو احب اقول لك كلمه يا محمد وانت اللي تفهمني لو جه سؤال ده كان فيه 50% من المكتوب في كتاب الاسم هتاخد فيه احسن بكتير من لو جه سؤال ارتيريال انجري كتبت فيه 100% من اللي في كتاب الاسم انا عارف اقول ايه اقول لكم حاجه ولا سؤال يا ترى ولا سؤال احسن دلوقتي انت العشر مش هذا مش خلاص انت انت تشتغل ثلاثه بس مش هتعمل اي حاجه هتكرهي نفسك والدنيا واللي حواليك هتعرفي تعملي ايه يعني اعمل ايه هتعرفي مع الوقت لكن انا بتكلم على واحد عنده اسكيميا عنده اثيروسكليروزيس في الكاروتيد يبقى اكسترا كرين بس عايز اقول يا اولاد كده ما قلتهاش هبه قبل كده بس عايزها وزيدها كده من درب على النظر عايز اقول لك انه كل الاسئله اللي خرجت من امتحانات زمان واقدر احلف بيها في الجراحه احلف عليها في الجراحه بدون استثناء واحد. غرض الدفعة بتشتكي منها مش هي اللي نزلت تقدير الحاجة. واللي بهدل نمرتك أسئلة ما كانتش تخطر على بالك، كاتبها كويس جدا، كاتبها أروع ما يمكن. وقعت في واحد متخلف عقليا ما بيفهمش حاجة وراح مديك خمسة من عشرين وثلاثة من عشرين. أما السؤال أنت كنت بتشتكي منه الصعب ده اللي كتبت فيه شوية ادالك فيه نمرة معقولة جدا، هو نفس المبتدي ده. فالدفعة دايما تخرج. أنا ايه الكلام ده كان في جي ار، جي ار مدرس وهات بقى الحاجات بس تقدر تكون فيها كل يوم. في مرة في سؤال غريب كده جدا، سؤال من 10 أسئلة مش كيف تفصيله. فأنا زعلت جدا لأني أوف ما كنتش أسميت جي ار مدرس النقطة دي، دي كل حاجة بس كنت سميت عليها مرفوضة ده. فقلت الاولاد هيتخضوا من كده، اسئله بتوعنا وهتفهم يعني ايه لما تخلص بقى مراجعات نظري. كل سؤال في حته بتاعتك احنا بس نكتبها، الامتحان بجد هيكتبها الامتحان بتاعنا. بس السؤال ده هيخضهم، خفت لما تخضهم يكتبوا زي الناس. في التسعه يكتبوا ايه؟ زي الناس. فكانوا بينزلوا من لجنه احمد ابدا، اقول له عملت ايه في التسعه؟ فاللي يقول لي طب بالهرز اعمل ايه في الهرز فاتح؟ يعني الفاتح كانت مشهوره، كانت مشهوره بتاعي. افهم ان هو يبقى انه تسع اسئله السؤال ده خضه وكتب في الباقي عادي. اما اللي اتخرج قال لي احنا زي الفل، استاذ مسيطر تسع اسئله زي ما احنا، والسؤال ده قال لي اثنين. ده ركز، ده باختصار فرد مكعب السنه صح. لان كل ورقه امتحان فيها سؤال غريب. مفيش امتحان عدى من اوله لاخره، في طبعا بس مش كتير. مفيش سؤال فيه مشكله، سواء في موضوعه او في طريقه نصه او في غلاسته او في حته رفيعه بس. فازاي استوعب الموضوع ده؟ الكلام ده سابق لاوانه، كان خلاص قربنا جدا نتكلم في الجي ار نظري باذن الله. ممكن يكون قبل الامتحان الراوند، احنا قبل الامتحان الراوند لازم ناخد حاجات مفيهاش مذاكره. فمن احس الجي ار مثلا تروح تذاكرها في البيت جي ار. يا ولد انت فاكر كام جنيه؟ طب في 27 في حاجه اسمها كتبنا كله، بس في حاجه اسمها سبسكريبشن ستيل سندروم. اكتب كده، اكتب سؤال شكله ايه الستيل سندرومز اللي تعرفهم في البصر؟ ستيل يعني فرقه. هما اتنين يا فندم، بس قلت هما اتنين يا فندم. السمباثيكتوم نوع من الستيل، والثانيه الصاب كليفيان ستيل سيندروم. بس قبل ما اخش الحمام ده ثانيه، من الاسف المهندس خلص الشقه عندي ونسي يعمل حمام. مش لاقيين حته الشقه بعد ما خلصناها. ارسم معايا. ده تركيب الارضي حصل فيه سينوسس ومكمل كده. وطالع فيرتبرال ارتري من هنا. ده فيرتبرال ارتري طالع من سبكليبيا. ده سينوسس. لكن عادي اهو الدم ماشي. بيروح للابر ليبس وبيطلع لو عند عمل اكسرسايز حرك ايده كتير فالدم يروح كتير جدا الابر ليم ويسرق الدم من البرتيبرا الارضي فيجيله سيريبرا. يبقى الساب كليفيان ستيل سيندروم انا عارف لو عرفت عنوانه ده يطير من فرحه. لو عرفت الكلمه الثانيه دي ان هو مع اكسرسايز دور السيريبرال اسكيميا ده يموت من فرحه. هنا البرتيبرال ارتري طالع بعد الاستينوس. احمد كنيسي كان رامي عامل ورقه تريتمنت كرونيك اسكيميا رائعه وكان مديها لي وعندي مليون المية مش عندي ورقه بتضيع، لكن بدور عليها في المكتب بسرعه اليومين دول مش لاقيها. خلاص انا ورق المهم اللي بس بصوره كده لو لسه عند رامي على الكمبيوتر يبقى كتر خيرك لو يبعت كده ماشي، ولو كل الصور ده يقولي على سي دي يبقى كتر خيرك. هو جاب معاك سي دي يبقى هرجع عليه الصور ده يبقى هرجع عندي خلاص. لو بعت لي بكده لا لا لا خالص لو عندي ما عندي دوت الخاص ده اسره كلها سيستم مش رامي ده غير عادي والله. ايوه مش فاهمه ده ضغط كليفيان ارتري كده انهار. بص يا حبيبي كده انهار وكده افر لينك وادي الفرتيبرا الارتري ستينوس. ففي الدم رايح للابر لمب والارتري عادي لكن مع الاكسرسايز ابر لمب يسرق الدم. ده يسرقه ازاي؟ انت عارف يحصل ايه؟ في هنا اناستيموز بين ده وبين الكاراتيد الدم ينزل كده مع البريشر الواطي هنا وستيل كده مش هم التفاصيل قوي بتاعته. والمهم نعالجه ازاي؟ سهله بقى بسطه نعالج ده او اعمله ريبير او اعمل من السبجليفيان اناستيموزس لده. ما تكتبش ولا كلمه انا عايزك تعرف ستيل سندرومز نوعين السمباثيكي مثل والمثل الثاني سبجليفيان ستيل سندروم. ما تاخدش اكتر من عنوان الكلمه دي اسكيميا مع اكسرسايز والرسم. يلا نرجع احنا ماشيين من ورا لقدام معرفش ليه اول مره نعمل الحركه دي. ده بتاع التمكن مش اي حد يقدر يعمل كده طبعا. النهارده مخصوص كل الخطط الجمعه هتتكلم عن الشاشات تبدو في الجامعه النهارده اليوم احتجاجي على ده موضوع خاص قوي يعني فرنسا والحاجات دي لا بس فرنسا واسبانيا والمانيا وزارات المانيا وزارات عماله تنفيذ امبارح ولا في مدارس؟ الجاني ده Barbara, inflammation with the bullets and on good, small arteries and veins. اسم تاني في ماي الجنجرين اسكام الجنجرين او سماي الجنجرين. تعرف ان هو بتقول لك كلمني على كرونيك اثيروسكليروتيك اسكيميا ووصلت لجنجرين. كسمت سماي. يبقى سماي الجنجرين ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ كرونيك اثيروسكليروتيك اسكيميا وصلت لجنجرين. واخيرا وصلنا لدايابيتك توت انفكشن جنجرين. ونرجع كمان صفحه ناخد بقى الجنجرين من الاول. ليه هناخد جنجرين من الاول؟ لان الانسان اقول فهكمل شويه قرايه. يعني ايه جنجرين يا جماعه؟ ديست ويوزو يبعدو ديفكشن اوف ماكروسكوبيك بارت. امال مايكروسكوبيك شوف انت كده نيكروزس صح واحد. يبقى الميكروسكوبيك نيكروزس والماكروسكوبيك جنجرين. الجنجرين اسم مهم نظري وان كان ما جاش قبل كده. لكن ما نقدرش نحفر عليه. سيب الايتيولوجي عشان كسانة اقول. Clinical types: dry gangrene, aseptic moist, aseptic moist. Dry ده بتاع chronic ischemia. الفكر شكل الموميا هي دي dry gangrene. Mummified, mummy. Hard, dry, wrinkled, shrunken. تحصل مع chronic ischemia عشان في وقت ال evaporation. وبين الكريتير والليمفاتيك كريتير واللون يبقى دارك براون او بلاك. اما الاسيبتيك مويست يحصل مع الاكيوت اسكيميا الليم بيموت بحجمه. نفس الحجم بالظبط يا منى يموت بحجمه. البارت ريمين فروم ذا سيم سايز كونسيستنسي لكن ديسكالر. اسبابنا اكيوت اسكيميا سيم 2 و3 دول هقول لك بسؤال شفوي ممكن يتسال وعمره ما اتسال. الكالر في الاول ديد واي بعد كده بيربل زي الموف كده شويه كده جرينش بلاك. امال ايه بقى السبتك مويست ده فيه انفكشن. المره دي بقى الليب هيبقى اكبر من حجمه فيري اوفنسيف عن ان سيفير سيستميك مانيفستيشن. والسبتك مويست نوعين برايمري سبتك مويست وسكندري سبتك مويست. برايمري الانفكشن عمل الجنجرين يعني انفكشن عمل جنجرين يبقى برايمري سبتك. اما السكندري لا ده كان اسبتك مويست وحصل عليه سكندري انفكشن. واقلب الصفحه. Consequences, serious condition لو ما تعرفش. بس بحب اقول لك ان الدراي جنجرين غالبا له مينيمال جنرال كونسيكونس. لسه حكي لك الحصه اللي فاتت صباع رجله اسود وسبته لما يقع لوحده. غير واحد عنده اكيوت اسكيميا عنده سبريدنج جنجرين ده يموت لو ما التحقش امبيوتيشن بسرعه. Clinical picture history of the cause. Stage of threatened gangrene. ليه اقول لنا في كل كتب الطب threat and see how color fades. حفظ العلامة اصعب من حفظ clinical picture. Threat يعني pulseless. See يعني ما فيش sensation. How يعني ما فيش heat. ايه مش heat يعني مش heat cold. لا ده الليمب واخد درجة حرارة الجو خلاص. كالر يعني كالر يكره لخبطك. فيكسد كالر تشينجز. فيز نو فانكشن يعني نو باراليس يعني في باراليس. تخيل لو كانش حفظها لنا من الستة دي كان اريح مليون مرة. طب ايه اللي فاضل في الليمب ده عشان بقيت جنجرين؟ ده لا بيتحرك ولا بيحس ولا فيه كلر وفيه كلر تيجي فاكتل ما فيش بارس صدل له ايه حاجة واحدة كابيلاري سيركولي بس امال السيجي فانجرين بقى هو زي ده بس لوس اوف كابيلاري سيركولي General manifestation. Marked في septic gangrene. Mild في dry gangrene in the form of toxemia, fever, headache. Investigations differ according to the etiology. ونصر أم أجرح دلوقتي. هو أنا ليه جبت الإسكيميا من ورا الفيديو؟ شوف يا أولاد انا بحكي دي لحياتكم لان لازم اعلمكم انتوا خلاص بقى اولادي واضحه ولا مش واضحه كامل واضح من اول السنه ان انا راضي لا وخادع ابدا يعني ما عنديش كلمه اقولها عشان هدفي كلمه واللي فكر فيا في يوم قال كده استغبى نفسه جدا بعد كده في حياتي كلها ما قلتش لبواب العماره كلمه عشان نبقى اخاف كده وده سر الذكاء ايش يا عم وعايز تبقى اذكى الناس أذكى أنك تحترم ذكائي عايز تبقى ذكي جدا تحترم ذكائي تقولش لحد غبي أبدا أبدا الغبي اللي حاكم الناس أغبياء خد هذا القلب فعايز أقول لك أنا ليه بقى جبتها من ورا قدام بعلقها لحياتكم بقى الكيمياء لو خدته بقى تحس النهارده فعلا ما فيهاش غير شوية رفيع وحتة أقولها دلوقتي بقى ميكس بس كنت كانت أول حتة فلو كنت قلت ليه في الاول واحكيله احنا طخ طخ قشطه قول دي بطنه دي رسمه دي انا قبل كده كنت تمسك ست سبع صفحات قالوا بسرعه في الاخر وانت عندك انطباع ان انا راجل اتش جاي عايز ايه؟ عايز اخلص السكيما الحصه دي انا عايز في الاجازه اخلص السكيما ولا عمره من كده انا باجي دايما ايه؟ مرحرح يخلص اللي يخلص بس وجئنا لما عملنا حتى كده ومن غير ما نعمل الحصه دي ما بقتش طويله تقرب اكتر من التمرين فخفت على نفسيتك مع حبكم ليا ثقتكم فيا انك تقول علي في دي بس ايه؟ كروت عشان نخلص طب ليه بحكي لك القصه دي؟ عشان اعلمك حاجه في حياتك انا ما كروتش ما ينبغيش ان انت تعامل الناس بناء على اخلاصك بس لازم تعامل الناس بفهم شخصيتهم. يعني انا مخي فيكم 100% خلاص ويفهم كده يفهم وطز فيه احمر ما بيفهمش كده غلط غلط ايه؟ راعي نفسيه الناس. انت طالب وبعد كده مره رحت عندك ثمان صفحات ومش هياخدوا منك مذكره خالص انك تكتشف كده وانها اسهل من اي حته خدناها في الاسكيميا لكن في الاخر انت فوجئت بكده نفسيا. وبعدين لو سرحت مني اخر نص ساعه دي سرحت نفسك غمضت وفتحت جيت قال لك شكرا شكرا ف ما ينفعش في حياتك تقول لي ايه؟ انا ما قلتش حاجه غلط لحماتي بلاش حاجه غلط انا كنت بتكلم كلام صح ايوه انت مش غلطان لكن بفهم فاهميه نفسيه الناس الكاميرات بتاعها تبقى انت غلط انت غلط رغم انك ما قلتش حاجه ايه؟ حاجه تزعل لانه انت مش المفروض تقول بس الصح وخلاص الصح اللي يلائم نفسيه اللي بيسمعك مهمه جدا يا اولاد جدا في حياتك دايما راعي انت بتكلم مين حتى لو ولادك طب انتوا ولادي وبتحبوني جدا لكن لازم اراعي نفسيتي ولما بخالف النفسيه دي احيانا انا بلومك في حياتي كلها في عمري كله مش اقول فيها ايه عملت فيها غلط لا حاجه غلط ده دي بجاح المفروض ذكائك يوصلك انك تراعي نفسيتك وانا راعي نفسيتك واحنا الاثنين راعي نفسيه الناس اللي قاعده بره دي نغلس عليها شويه لغايه ما نوصل واخد في الايديولوجي جنجرين لو سمحت اكتب الايديولوجي بالشكل ده اللي هكتبه بالظبط يا سوشا لو سمحت ما تفكش العليه ابوس ايدي المره دي انا هشرح بقى شويه ومحدش يقرا حاجه بس اكتبوا دي. اللي بيعمل جنجرين الدايابيت اشهر سبب في مصر هو الاسكيميا. بره الاسكيميا تغلي في المراحل فان بنفس الشكل لو سمحت فين بالشكل ده. دي اسباب اللي ممكن تعمل جنجرين دايابيت فان فين بالشكل ده. اللي هياخد مني السيستم انت براحتك. جراحه من عندها كويس ان شاء الله وان شاء الله اوقات باذن الله النتيجه ان شاء الله احنا على الابواب يعني بكره بعده في حدود باذن الله ربنا يفرحنا بيها ان شاء الله هنعمل كويس. لكن اللي عايز اقول يا اولاد خد مني سيستم حياه بس كلمني مخك في كلامك في تفكيرك وامشي بيك تريح جدا جدا. بكره او بعد غريبة. بص يعني الدايابيت هتعرف ايه الدايابيت بيعمل جنجرين. فان ديفيس جنجرين. ايه اسكيميك جنجرين؟ طبعا ده اشهر سبب. ده احنا اتكلمنا في دي في الاسكيميا اكتر. الان نيوروباثيك جنجرين فاكرين نيوروباثيك ده بتاع ايه؟ اللي خدناه في اخر فينا السيستم بتاع البنتريتنج الفر لما الفور فوت وقع وحد قال لي ده هيروح فين فاكرينها ولا نسينا؟ لو سنسيشن ده عملت نيوروباثيك الفر وخرج الفود وطلع للناحيه الثانيه. التي تروماتيك جنجرين. التروما تعمل جنجرين. احنا اسئله اسئله غريبه جدا ازاي؟ يعني ترينا عدت على رجل واحد هتموت عضلات. لكن ازاي؟ صعب تترمي. وانا لو جبت رجل راجل دخلتها في المفرمه طلعت ناحيه المفرمه ناحيه الثانيه هتندم عايشه ولا ميته؟ ميته ماتت ازاي؟ الدكتور ماشي على فين؟ لو جابت دايره وان كان حب جيجي دي كانت حب مصر يبقى ملهاش لازمه جيجي تروح تشجع مصر صح كده؟ صح. فجيجي او جاز جنجرين ده انفكشن بيعمل جنجرين. البي فيزيكو كيميكال. فيزيكو كيميكال لسه انت سامع مني من فيزيك البرد الجامد قوي فروست بايت وفرنش فود. واحد بيدردش نيش ايده على البوتاجاز من غير ما ياخد باله على المطبخ ليه اسود السخونيه اتحرقت ايه مات جنجرين كيميكال البطاط. الولد كان بيحب البنت وبعد كده ابوها رفض وهي حبت واحد تاني في الجواز وسمعها على النار بس البطاط ورشها في وشها عشان يشوف وشها ما تتجوزش حد غيره. محدش يقرا حاجه ليه بقى على فكره العلمه دي تكتبها كده في الامتحان بنفس الترتيب ما عدا تعديل وحيد تزق لي الاسكيميا بس. يا لو سمحت تبدا بالدايابيتس والاسكيميا ابدا باي واحده من الاثنين وبعدين كمل عادي جدا بي ان تب عادي جدا خلاص. هرسم العلمه مره ثانيه. روح عند دايابيتيك فود انفكشن وجنجرين. اوكي وارسم العلمه دي مره ثانيه بنفس الشكل. علمه بنفس الشكل رسمتوها. ايه اللي يخلي واحد ديابيتك يجيله اكثر جنجرين؟ ايه علاقتنا؟ حط مستطيل على دول كده هما دول ال A وال N وال T وال R. الراجل السؤال ده دي السنه اللي فاتت. دي السنه اللي فاتت في حاجه اسمها جيب اكسبلانيشن اوف وكمل النقط اللي حبها ليه ليه راح عند البائس ودفع في مطلوبة ليه البائبات تجيله أكتر جنب ليه A و N T و R كنا حافظها كده من السيستم ده بحسها يا عشان تتعلم علماتي أقول إيدك أنا عارف بطيب إيه وبهدف إيه طول السنة تنزل كده هتنسى حاجات حبيبي تمشي زي ما احنا ماشيين مع بعض خلاص ايه اللي بقى ديا انتوا عارفين الناس الدايبيتكس اكتر جالهم اثر الاستيرويد يبقى جاله اسكيميا بلدي وساعتها يديله بيور اسكيميك جانجرين ودراي جانجرين بلدي خالص الفرق ان السن اصغر لكن كل الدايبيتكس عندهم حاجه اسمها مايكرو انجيو بس عنده فلت بيض زي النار لكن على مستوى الارتريول البلاس لون الفيشو ضعيف فتلاقي العيان ده طارق جايله ألتر وإنفكشن وأبسس بتفتحه خراطين دم لكن التيشو بايبيلتي ضعيفة جدا تدي أنت بوتس مش عارفة توصل للتيشو السلم على مستوى مايكرو أنجيو ومال الان نيوروباتك عنده بريفرال نيورايتس ودي هتعمل لي مصيبة تانية غير بس من حاجة اسمها نيوروباتك ألتر بس وتلاقي عنده حاجة اسمها شاركو جوينت وأكون بتقرأ حاجة بضاعة الكلام ايه شاركو جوينت ده؟ ده deformed joint لكن painless رجله مش حاسس بيها فقعد يخبط فيها والجوينت بيبقى deformed بس انت رجله هتسمعوها مش شايفين كده ازاي تبقى انت مستغرب هو ازاي ماشي مش موجوع مش اي وجع انا ده خطوط وجعوني هو deformed لكن painless شرط الجوينت لكن نيوروباثيك دي هتعمل مصيبه ثانيه تخليه يتخبط في رجليه وما يحسش بيها ويجيله انفكشن وما يحسش بيه وينجلكت الانفكشن تقول لي لا مش غلطان ده مش حق المفروض اول ما الاقي انفكشن يعالجه قلت هلكوا قبل كده فاكرين احنا كلنا وانا منهم انا رجعت من الحج بعد الحج بيوم او يومين بدا عندي يجيلي بين كنت بجيلكوا بيه هنا خدت وقت مرتين اخد كتفتان وانا واقف معاكم يجيلي صداع اخد كتفتان كان من درس وضاع غالبا ده من درس غالبا لكن اللي حصل هنا لي ورحت لحد رغم الفور السنه بتاعي شفت اخويا حبيبي حب الدنيا يعني انا لما تعبت نزلت بالجمعه جالي وقعدنا في عدل واحنا خلصنا القصه دي اللي هي القصه دي لغايه النهارده خلاص انما احنا كلنا كده ما دام مفيش بين بنطنش غلط طبعا لا شك ده غلط مش مدروك لكده لكن ده عيان ورجلي فيها انفكشن وبينلس تقول له حاضر ماشي طن كمان ممكن هو مروح يلاقي مسمار دخل من شاخ الباب جيب ايه العداد مش عارف ايه ده يوم مسمار دخل من تحته ايه من الناحيه الثانيه اه فلازم الاول يشيل المسمار وبعد كده يقلع ايه الراجل الدايبيتك لايبل فور انفكشن اكتر من غيره ليه انفكشن اكتر من غيره كزمان في خطبنا قالوا انه البكتيريا بتحب السكر والله ما بهرب والراجل ده عنده سكر في جسمه فالبكتيريا زي النمل تحب تقعد تاكل في السكر الكلام ده لا مش صح والا فالناس دايبيتكس وكنترول دي تماما لكن مور دايبيتكس فور انت ليه بقى؟ بروفد النهارده انه الهيومر الاميونتي وسيرا الاميونتي حتى السيرا الاميونتي عندهم الاثنين افكت الحكايه دي تخلي العيان بتاعنا اوعى تكون بتقرا حاجه يا حماده ركز معايا تخلي العيان بتاعنا يجيله انواع جنجرين يا اما بيور اسكيرو يا بيور نيوروباثيك مع شارك جوينت يا بيور انفكتيف ودي صعبه قوي لازم مع الانفكتيف دي يكون دول موجودين انما اشهر نوع يجيله نفس تجميع دول مع بعض بس الشكل الواضح عندي انفكتيف بدا القصه وجود دول الدروما عملت انفكشن مع وجود دول بدانا بالدول ايه اللي بيحصل في الرجل؟ في رسمه برسمها كل سنه تراث تست. يا اوعى يكون حد بيقرا دايبيتك فوت انفكشن في كتاب اسمه في الكتب. لكن في كتاب كان لسه قدام القرايب وكسلت اشتريه. ليه كسلت؟ ما عنديش وقت اقراه. وانا عندي اكسبيرينس عاليه جدا في الدايبيتك فوت وعندي حاجات كتير قوي عايزها قوي. مرات بتقول لي عامل مكتبه جنب السرير. زي ما هي لان بيحصل نخبط في دماغي حاجه وانا قاعد اقرا كتاب افتح كتاب تاني فبحتاج مش اغلب كتب في العياده واخد الحاجات اللي هي دلوقتي الاكتيفيتي معاه رفيق. المهم فقلت لا مش لازم، لكن كتاب ضيابات الكوت القصه مش قفل، هتفهم دي لما تسيب لك الرسم. ايه اللي بيحصل في ضيابات الكوت؟ دي رسمه صوره تفهموها بعد شويه. ده مش هتقدر تقول دي فشل بلندر فشل منها. بعد شويه بعد شويه ارجوك يا عم ارجوك يا عم. يبقى طبعا رابد سبريدنج انفكشن ده واحد متوقع، واحد عنده اصلا نيوروباثي وعنده اشكيميا باللوكال تيشو من غير بقى ميجر مش ماكرو انجيوبر اصلا مايكرو، وعنده ايميونتي ضعيفه وحصل انفكشن طبعا يبقى سبريدنج كمان بسرعه يوصل لدول لمستوى البونز ولا دي فاشيا يخش تحت دي فاشيا. ثلاثه يبتدي يعمل بوكس واخيرا اوعى تنسى تقول لي ان هيعمل جانجرين وفارق لي شويه خبرس والهند. العيان جنرالي اخباره ايه؟ سيستمك ابسيت عنيفه جدا. دي اللي توكسان. ليه بحب ارسم الرسمه دي يا محمد؟ عشان افهمك ان القصه مش يوني لوكيلر ابسس زي الابس العادي. ولا القصة مالتي لوكيلر ابسس زي بتاع البريست حتى. لا القصة مختلفة. ده انفكشن سب كيوتينيوس وتحت الديك فاشن وعند البون وعامل بوكت. بوكت يعني كل واحدة منها عبارة عن ابسس صغير لوحده. ده بوكت ده بوكت ده بوكت. عايز اعالجه. بروفيلاكتيك بروفيلاكتيك اصلح له السكر واديله مش عارف ايه واقول له رجلك جوهره وخد بالك من رجلك وكتاب الاسم واقول لها رجلي جوهره اكتر في الجيميل وكتاب الاسم كاتب كلمه عجباني جدا وحاططها يقول لك بقول له كل يوم تغسل الجبس افاودر الكلام بتاع كرونيك سكين تراكت اللي هو ايه؟ اند انسبكتنج هو بيغسل رجله يبص عليها ليه نور في هو بيغسل غير ما ياخد باله مش مركز خلي حد يغسلها له يكون منظفين مسمار ومحدش فاهم كده غسل المسمار معاه وراح مغسل المسمار لا حصل انفكشن حصل انفكشن كل اسمعني حصل انفكشن خلاص انتي بوتكس طبعا كالتشر تنسيبت ويطلع السكر انما هبتدي اعمل دريننج هنا دريننج صعب جدا لاني محتاجه خبره غير عاديه هو ده خلاك تاب خلاك تاب الموضوع ده افتح يعني مفيش كتاب اسمه بريست قبل لكن كتاب اسمه دايابيتك فود انفكشن اند انجرين دخلت انا فتحت السكين وصرت فيني صديت فتحت البوك دي مين قال لي ان في البوك دي؟ مين ما قال لي؟ ومين قال لي في دي؟ مين ما قال لي؟ مش افتح افتح افتح افتح لا ما تبانش زياده انت بتعمل سبريدنج اوف انفكشن وبتعمل مور انجل بلس بس انتوا عشتوا مشكله كتاب الاسم اختصر الكتاب ده كله الكتاب بتاع ضيابات الكود ده اللي انا بقول لك من قدامي ده كان قدامي من 10 سنين شفت الطبعه التخانيه بتاعته خلاص اختصر في مصر انه تعمل ارجنت دي كومبريشن يعني درينج دي كومبريشن يعني افتح لهذا الباص في المخ باي ان اكسبيرينس وكلمة اكسبيرينس دي لخصت بلا مبالغة 70 صفحة في الكتاب احتمالاتنا وازاي ونعمل في حالات لما تخش عليك يا ابني بتتغنى منهم ضيابات الكوت انا بجرام برغم ان انا جاري اكسبيرينس واتمنى ان يشبهني ان يشبهني ما يعديش حد ما يعديش اي حد بيشتغل في الغبار يروح يعمل ايه ضيابات الكوت ليه بتتغنى؟ انت بتجيلك العيان تفتح صح لكن ايه اللي يمنع ان بعد شويه اسبوع اسبوعين تتكون بوكس جديده وحته ثانيه تموت وسير عن غالبا بيحتاج ريبيت الدبرايد يعني دبرايد من اقص دي وافتح تاني في لعبة نفسه عن دخل عليك يقعد معك شهرين ثلاثة شهر تقعد تفتح له وتفتله وتفتح له وتفتله وتفتح له وتفتله فتاة وعلى بقى من جهش ده يجيب يجيب ويتشاش موات عيام مستين دايابيتك في الانفكشن عيام مستين جدا جدا جدا دي قصة دايابيتك في الانفكشن انجلي سؤال مهم جدا خالص لو جيت النظر يبتدي ازاي من عندنا يعني ما قلتش الى ايه ليه دي السكيمي الجنجلي محب اكلمك على السكيمي الجنجلي لا لان السؤال اصلا دايابيتك فور انفكشن انجلي ايوه اصلا يا شباب انت نعمل انتيبيشن لو كان الانفكشن ده وان رابيدلي سبريدنج العيل هيموت من الانفكشن خلاص انقذ العيل وسيبك او لو حصل قص وما يبقى وعشان كده سوري وعشان كده اهم انفستيجيشن ده اوعى تنسى تقولها لين اكس راي في اوكي رايت كلام وفي اوكي انديكيشن فور اند غالبا بيشرح بارس او سبعين طبعا دايبيتك فوت اغلبهم يخف لا دايبيتك فيت اغلبهم يخف ماشي افتحوا لي ايديولوجي جنجرين الاول ما قلناهوش يلا مع بعض يقول يا دايبيتك انفكتد بالاسكيميك كورباسكولار جانجرين يا نيوروباثيك يا تروماتيك يا دايركت يا اندايركت يا بيت كيميكال زي بيرمز كوروجن او كروس بايت يا انفكتد جانجرين سبيسيفيك اللي هي جيجي جانجرين نون سبيسيفيك مش مهمه كورباسكولار نفسه مهم نظري وميد الجنجل وقلبنا نروح للدايابيتك فوت انفكشن اكتب مهم جدا جدا جدا نظري واكتب يوكتا كما هو في امتحان افريكا حتى لو في كلمه سي بي 4 او اد منشن للفور تشيل خلاص بريد سبوزنج فاكتور دايابيتك بيشنت ست والسيريس فوت انفكشن ليه بريفرا نيوروباثي Make the patient unaware of injuries. Cancer, vascular affection in the major vessels are affected by atherosclerosis. How terminal arteriole microangiopathy, they have a compromise in the letter and compromise of the immune system. As etiology, maybe due to one of the following pure infection or pure ischemia, they have a neuroidiopathy in the next step one that we can define. كلينيكال فيتشر انفكتد سايت لو سمحت الجواير دي رقمها 1 2 3 4 5 واكتب الرسمه على السبوره وهي مترقمه بنفس التفصيل ده الرسمه دي مش عشان تحفظ لك الكلام وبس الرسمه دي عشان تعينك جوه مشكله الدايابيتس فكرة حلوة شكرا يا ربي خليك ورحمة الله وبركاته.